بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر قبل أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أورده الإمام مسلم من طريقين: من طريق شيخه يحيى بن يحيى، ومن طريق شيخه محمد بن رافع. ومدار الحديث على نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد رواه عن نافع كلا من موسى بن عقبة ومن الضحاك رحمه الله. والحديث متمم للحديث السابق قبله، حيث بينا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وكذا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. وبين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن وقت إخراج هذا الصاع أن يكون قبل خروج الناس إلى الصلاة، والمراد بالصلاة صلاة العيد. فعرفنا من خلال هذا الحديث أن وقت إخراج زكاة الفطر هو قبل خروج الناس لصلاة العيد، وهذا هو وقتها الواجب. لكن من الفقهاء رحمهم الله من ذهب إلى جواز إخراج هذه الصدقة قبل يوم العيد بيوم أو بيومين، وعلى ذلك لا بأس بأن تخرج قبل ليلة العيد، وتخرج قبل يوم العيد بيومين. والغرض من ذلك إنما هو مراعاة مصلحة الفقير، لأنه متى ما توافر عنده هذا الطعام مما دفعه الناس إليه من خلال صدقة الفطر فإنه يتمكن إن خاب عنده شيء أن يخرجه هو أيضا، فيمكنه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن يمونه مما أفاء الله عليه ومما أعطاه إياه الأغنياء. لكنه لو تأخر إخراج زكاة الفطر ربما ضاق به الحال، وربما لم يتمكن من إخراجها وقت إخراج صدقة الفطر، ولم يتحقق الغرض الذي من أجله شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إخراج زكاة الفطر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أغنوا بها الناس ليستغني بها الفقراء ويشاركوا الناس في الصلاة ويشاركونهم في بهجة العيد وفرحة العيد إذا ما وجدوا ما يغنيهم عن السؤال ذلك اليوم. ولأن إخراج زكاة الفطر أيضا كما جاء في الحديث أنها طهرة للصائم من الرفث، من اللغو ومن الرفث، فإذا تمكن الإنسان من الحصول عليها وأخرجها قبل أن يضيق بها الوقت يبقى مستريحا مطمئن البال، فرحا مسرورا، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه الصيام. حيث جاء أيضا في الحديث أن صيام العبد معلق بصدقته، فمتى ما دفع الصدقة ارتفع الصيام إلى الله جل وعلا ونال أجره الذي وعد. فإن الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا عن ربه يقول: كل عمل ابن آدم هو له يجازى عنه العشرة، يجازى عنه بعشرة أمثاله، يعني الصوم والعمل يجازى فيه الإنسان بعشرة أمثاله. ثم قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع أحدكم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلما كان الصوم سرا بين الإنسان وربه، بين العبد وخالقه، تكفل الله سبحانه وتعالى بأن يجازيه عن هذا الصوم بما يراه أهلا له. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الوقت الذي يخرج فيه الإنسان صدقة فطره إنما هو قبل أن يذهب إلى صلاة عيد الفطر، قبل الذهاب إلى صلاة العيد. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة قبل الخروج إلى صلاة العيد تكون صدقة فطر، أما بعد أن يصلي الناس الصلاة صلاة العيد فتكون مجرد صدقة لأنه قد فات وقتها، لكنه يلزم أن يدفعها، إلا أن الثواب الذي يحصل عليه من أداها بعد صلاة العيد أقل من الثواب الذي يحصل عليه من أداها قبل صلاة العيد. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على أن تؤدى قبل صلاة العيد. يسأل سؤال يقول: الله عز وجل يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم، ما حكم زوجة الربيب؟ هل هي محرمة؟ محرمة للأب، أعني زوج الأم. السؤال غير واضح، السؤال غير واضح، لكن ما معنى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ معناه أن الرجل يتزوج امرأة عندها بنت، يتزوج امرأة عندها بنت فيربي هذه البنت، أو يتزوج امرأة عندها بنت مطلقا سواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة، لكن الآية خرجت مخرج الغالب، غالب من يتزوج امرأة لها أطفال أن يكون أطفالها صغار، فهو الذي يتولى تربيتهم إن كان أبوهم قد مات فيربي الأيتام، وإن كان أبوهم موجودا وكان قد طلق أمهم فالبنت التي بنت زوجته سواء نشأت عنده أو كانت في بيت أبيها إن كانت صغيرة أو كبيرة فتسمى ربيبة، تسمى ربيبة. هذا أول بيان لمعنى الربيبة. من هي الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة سواء تربت عند زوج أمها أو لا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.